لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وجوه الرد على نفاة الحكمة بما ذكروه من الأسئلة الطاعنة في حكمة الله سبحانه وتعالى بتقدير المكروه والشر والكفر، قال: يوضحه الوجه 21 أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. سبحان الله، هذه من الحكم الظاهرة في الدين والدنيا. كل رغبات الإنسان لا يمكن أن تتحقق دون بذل الجهد، دون مشقة وتعب. يعرف هذا الأمر المؤمن والكافر والبر والفاجر. انظر إلى الطالب الذي يريد أن يحقق النجاح، المذاكرة لذيذة، محدش تهالي أن المذاكرة لذيذة، عدد قليل قوي يعني اللي بيجد لذة بعد ما بيتقن المسائل قوي بيقعد يتلذذ بها، لكن الأغلب العام أنه بيقعد يذاكر إيه غصب عنه وهو كاره إلا العلوم الشرعية. طبعا إلا العلوم الشرعية، لا العلوم، أنا أتكلم على أمور الدنيا عشان إن دي سنة كونية فعلا، إن السنة الكونية إن حاجة الكل بيشهدها، زي إن مثلا البرامول بيخفف الألم ولا الأسبرين مثلا، حاجة يدركها كل أحد يعني. فالموضوع إن الناس لازم تتعب. أقول لكم الأبحاث العلمية في مثلا في الطب، في الهندسة، في كل الحاجات دي ما تمتش إلا على إيه؟ على مجهود كبير جدا بيبذل. الناس بتبذل مجهود في أنواع الرياضات المختلفة، حتى الرياضة واللعب مش هيوصل لمستوى كويس إلا بإيه؟ بتدريب، مجهود، ويفضل يتعب ويمرن جسمه. وأما لو تكاسل فلن يصل. هذا أمر لا شك فيه، إن الإنسان عمره ما هيوصل لحاجة يريدها في هذه الدنيا من غير مشقة. هذا من مقتضيات وجود الإنسان على وجه الأرض، وهذه حكمة كونية ظاهرة. وهذا الأمر أيضا لأهل الدنيا، لأهل الدين، فلا بد من مولود مشقة وتعب على الأقل في أول الطريق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. ولكن من عاجل النعيم لأهل الدين أن يرزقوا لذة الطاعة والعبادة، لكن أيضا ذلك لن يتم إلا على جسر التعب. لن يكابد، يعني لن يستطيع أن يستمتع بقيام الليل دون أن يكابده أولا، ولن يجد لذة في الصيام إلا بأن يتحمل الجوع والعطش والحرمان أولا، ثم بعد ذلك يرزق لذة الذكر والعبادة والطاعة فيفعلها وهو مسرور من عاجل النعيم. كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، فهذا ليس تكليفا بل تلذذا بتسبيح الله عز وجل. وكذا كل أنواع العبادات، الإنسان اللي بيصلي لما يخشع في صلاته يبقى رحنا بها، جعلت قرة عيني في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. الكلام ده الأول الإنسان يفضل واقف ويبقى تعبان، وهكذا يجد هذا الأمر في الاعتكاف وقيام الليل في رمضان، والناس تقول لك يا عم خفف يا عم، يا سيدي الناس مش مستحملة، والناس عايزة وراها مشاغل، وكفاية ربعين والكلام ده، هو أصلا قادر على يعني التحمل ذلك شاكرا بعد ما يوصل لمرحلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، وفي رواية تتفطر تتشقق قدمه، فقيل تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ما قالش أفلا أكون عبدا إيه صبورا، مع أن ده مقام صبر أيضا، ولكنه مقام شكر في الدرجة الأولى، يعني ذلك أنه يجد اللذة والنعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى. الاعتكاف مع أنه حرمان من النوم المعتاد والطعام المعتاد والشراب المعتاد وترك المألوفات وكل ذلك، يجد الإنسان فيه لذة عظيمة. الحج والعمرة، أهل يعني الحج والعمرة من أطاعوا الله في ذلك يجدون لذات عظيمة بعد تحمل التعب على جسر التعب. طب ليه بيجي تعب؟ لأن الإنسان على بال ما يوصل ويرتقي إلى العلم والعدل بيمر بمراحل مر بها من الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فالحاجة اللي بتتعمل ليس على الوجه الأكمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لابد أن يجد فيها نوع من التعب والمشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. احنا بقى الصلاة بتاعتنا لو هي فيها من أولها خشوع على الوجه الكامل لما وجد الإنسان التعب ولما شعر بتشقق قدماه لو تشققت، ولكن كونه يفعل العبادة على نقص فيها يستوجب الاستغفار، فهذا الذي يحصل بسببه نوع المشقة والتعب. يعني إذن هذه المسألة في الدين والدنيا، طلب العلم كذلك لابد أن يبذل جهدا أولا ثم يجد راحة، وبعدين الإنسان روح وبدن، فالبدن طبيعته انه هيجد مشقة، يعني مش ان هو اللي بيصوم مثلا، لا بالتأكيد ان الجوع والعطش بيخلي الانسان ايه يتمنى ان يأكل ويشرب، دي حاجة البدن. ولكن لذة المؤمن فيما يجده من حلاوة العبادة والفرح بها كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان، يجعله يرى أن هذا التعب البدني يسير جدا. وهكذا أيضا إنفاق المال، وهكذا الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وتحمل الجراح، وأن يصيح من طعن فزت رب الكعبة ينبئك عن هذا الأمر. هو بيتألم، حال أنس بن النضر بالتأكيد تألم في 84 جرحا، ولكنه ما شعر بذلك، خفت أحيانا يزول بالكلية الألم من رحمة الله عز وجل، وكأنه في جنة قبل الجنة. قال: قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليه إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاقة، ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. اتفق على صحة هذا الحديث، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها له، خلقها له وللمؤمنين من ذريته، هي مخلوقة من الأول وآدم سكنها أولا، وهي في النهاية له وللمؤمنين من ذريته، ومع ذلك أخرجه منها ليعبر على جسر التعب. سبحان الله. قال واقتضت حكمته أنه لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب. يعني هو الدخول الأولاني كان دخول إيه؟ إقامة عابرة. عشان كده يعني هو هنا كده يسير على إيه؟ على الفطرة التي يعني يفهمها كل إنسان عن ورود أدم في الجنة أنها جنة الخلد، ولكن دخلها دخولا مؤقتا وكان ممنوعا من شجرة معينة، إنما فيها بقى إيه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولكم فيها ما تدعون، كل الكلام ده إذا دخلوها يوم القيامة. قال فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها أتم دخول. بنقول ابن القيم رحمه الله في كتاب حد الأرواح بحث حول هل الجنة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة هي جنة الخلد أم غيرها، ولم يرجح في بحثه جوابا، قاعد يجيب الأدلة بتاعت كل فريق وردودهم على بعضهم ورجحش، توقف. والراجح أو قل الصواب أنها جنة الخلد. يعني المسألة يعني الأدلة ظاهرة جدا في أنها جنة الخلد لأنها أطلقت ولم تقيد لا في السياق ولا في اللفظ. يعني عشان هم كل حجتهم اللي يقولوا لا ده ما في جنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ولولا إذ دخلت جنتك، دي كلها مقيدة، مقيدة إما بالسياق القاطع لا إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، قطعا ويقينا، عشان كأقول سياق قاطع قرائن في منتهى القوة. ومين اللي قال انه الشيطان دخل الجنة؟ يقول لك هو ازاي ابليس دخلها، انت جبت منين انه هو دخلها؟ هو عندك دليل ان ابليس دخلها؟ دي دي دي دي حكايات اهل الكتاب في الحية، واللي دخلته كانت لها قوائم وبعدين نزعت قوائمها، الكلام ده كله لا دليل عليه. وسوس لهم ازاي ده لازم يدخل؟ كنا استريحنا من افلام من المواقع القذره اللي بيبثوا في الغرب من الاقمار الصناعيه من غير ما يخشوا بلادنا ويجيبوا لنا البلاويس بتاعتهم دي، لكن ده هم قاعدين بره وبيبعتوا الارسال اللاسلكي ده، ارسال الموجات الكهرومغناطيسيه، بيوسوسوا انواع الوساوس والشهوات والشبهات المضله، ويدخلوا لنا الحاد، ويدخلوا لنا مواقع جنسيه وبلاوي سودة في كل حتة. فإذا لا يلزم أنه كان يعني أنه دخل الجنة إبليس. قال فلله كم بين الدخول الأول والدخول الثاني. الدخول الأول اللي هو أو لما أسكنها قبل أن يهبط، والدخول الثاني يوم القيامة. ها؟ هنا بيقول انا قلت لك مشى على الفطره اللي اي واحد يقراها يقرا الايات يعرف انها جنه الايه الخلد. من قصيده قالها الحطيئه يهجو الزبرقان ابن بدر ومطلعها دي تبع الناس اخر. فلله كم بين الدخول الاول والدخول الثاني من التفاوت، وكم بين دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه في جوار المطعم ابن عدي ودخوله إليها يوم الفتح. سبحان الله، لما رجع من الطائف صلى الله عليه وسلم ولم يجد إلا أن يدخل الجنة في جوار المطعم، استغفر الله، ولم يجد وسيلة أن يدخل بها مكة إلا في جوار المطعم ابن عدي. قلت إيه؟ ودخوله إليها يوم الفتح. وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها، وبين لذتهم لو خلقوا فيها. يعني في ناس هتخلق فيها لهم إيه؟ يبقى في الجنة فضل فيدخلهم الله الجنة، فيخلق الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. ناس تقولي ما كناش احنا نبقى دول، كنا استريحنا. لان انت اللذة بتاعة الراحة بعد التعب اعظم من اللذة التي بلا تعب. كم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه، وأغناه بعد فقره، وهداه بعد ضلاله، وجمع قلبه عليه بعد شتاته، وفرحة من لم يذق تلك المرارات. فعلا والله فرحته هتبقى ضعيفة، فرح يعني هو هيكون متلذذ بذلك. ولكن زي بالضبط كده واحد هقول لك يعني بياكل كل يوم فراخ ولحمة هيبقى عادي عنده، لكن واحد بياكلها كل شهر ولا كل اسبوع ولا كل سنة هيبقى ده يوم العيد. نقول بقى المثل اللي هو يعني الانسان لما بيتعود على لذة معينة وراحة معينة بيبقى يألفها ولا يشعر بالنعمة فيها ولا يشعر بالفرحة فيها. صحيح والله في ناس قاعدة في مكة على طول، اكثر من هو كذلك لا يجد. طبعا قلت اكثر عشان في ناس بتبقى قاعدة بس عندها اللذة دي، لا يجد ما يجده القادم اليها من بعد بعد معاناة طويلة ونفقات وسفر بعيد. مرة الشيخ شريف هواري بعد ما كنا محبوسين مدة طويلة، والشيخ جالنا بقى في تورة بعد كده، واول مرة كانوا يطلعونا بتاع اسمها ترايو، يعني طلعونا في حتة فيها شمس كده. فاول ما شاف الشمس قال لي اول مرة اشوفها من 80 يوم. فقلت سبحان الله كم نعمة الشمس التي لا نشكر الله عليها، ان انت تشوف الشمس وان انت تقعد في الشمس وان انت تشم الهواء، نعمة والله يعني عظيمة. فالانسان لما يجد معاناة يوم يعرف الايه قيمة النعمة ويفرح بها فرحة عظيمة. يقول وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب اللذات والخيرات، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. يوضحه الوجه 22 أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل كمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة وطلب محمدة من ينفعهم حمده. وكل من كان أتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرا. وكذلك يستحسنون إتعاب النفوس، ده العقلاء قاطبة. يعني واحد يقول لك يعني يفضل يشتغل 12 ساعة عشان يكفي نفسه؟ لا، عشان يبقى غني. الناس تقول الراجل ده ايه عاقل، غير واحد قاعد على القهوة 24 ساعة، بلاش 24، 16 ساعة، واحد قاعد يلعب على التليفون ويبص في الفيس والفيديوهات بتاعته ويترك العمل. ده بيحصل نوع من الخلل النفسي والعقلي، والناس تقعد اصلا يصيبها ضرر بالغ من كثرة متابعة ذلك، فضلا بقى عن المصائب والفضائح التي تتم بسبب زيادة التواصل. بل يعني الواحد عمال يقول ده موضوع التواصل الاجتماعي ده اختراع مش ممكن يكون يعني مجاني الا لان له رأى هدف من صبغ الشعوب بثقافة معينة. ويسموه التواصل الاجتماعي هو في الحقيقة اختراق، عشان كل الحاجات توصل وتبقى الشعوب في الاخر غير المحصنة بالمنهج الاسلامي، بتبقى صبغت بالصبغة التي يريدونها كقيم، مش انها الـ لازم هتجي لهم حاجة يتفرجوا عليها من بره، لا، القيم لما تنتشر. يقول ويذمون القاعدة عن ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة، يستحسنون أتعاب النفوس في تحصيل الغنى والعز والشرف، ويذمون القاعدة عن ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمة وخسة النفس وضاعة القدر، القدر الوضيع، ضاعة القدر يعني قدره وضيع، ضاعت ضاعت الواو دي واو العطف، الضعة يعني الوضاعة أصلها. كما قيل دع المكاره لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، من قصيدة الحطيئة يهجو الزمرقان بن بدر مطلعها ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم في بائس جاء يحذو يحدو آخر الناس. الحطيئة ما عرفش يقول وهذا التعب والكد يستلزم آلاما وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى تلك الكمالات، ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من يحملها يتحملها. الناس بتسافر في أرجاء الأرض، والسفر قطعة من العذاب، مش في زماننا بتاع الطيارات فقط، بل من زمان جدا هما بيسافروا، يسافروا ليفتحوا البلاد، ليسيطروا على الثروات، ليتاجروا مع بعضهم البعض، بيتحمل سفر طويل في الصحارى زمان عشان ينقل ما ينتفع به الناس. يقول بل هذا عندهم هو العقل الوافي عند الناس عند العقلاء، ومن أمر غيره به فهو حكيم في أمره، من أمر غيره بتحمل المصاعب بتحمل التعب فمن أجل أن يصل، من طلب العلا إيه سهر الليالي. لو حد قال لك اقعد ذاكر كويس واسهر، اقعد احفظ قرآن، تقول له انت تعبان، يقول لا قول له اقرا كتب اتعلم، يقول لك اصلا مفيش مزاج، ما انت عايز تتفرج على ماتش الكوره بس يعني، وعايز تتفرج على التمثيليه والمسلسل، طب هتعمل ايه؟ ما هو ده اللي بيخلي الناس كلها ينحط مستواها في كل الاشياء. من امر غيره به فهو حكيم في امره، ومن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له. واحد بيحب واحد يقول له خليك نايم يا حبيبي، خليك نايم على طول واصحى زي ما تصحى. يبقى لو في اب او ام بيقولوا لعيالهم كده يبقوا ايه؟ لا يبقوا فعلا مش نصيحين. وبالك اللي يسيب واحد مثلا يقعد بالساعات الطويله على الفيس يبقى رحيم بيه؟ لا طبعا، يبقى بيضره ضرر بالغ. لو واحد لقى بيتناول سم يسيبه كل مره ويجيب له السم قدامه، المخدرات مثلا، السجاير، ده مش نصح، ده ضرر. يقول هذا في مصالح المعاش، فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟ كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير الموصل إلى الخير الدائم حكيما رحيما محسنا؟ كيف لا يكون حكيما رحيما محسنا ناصحا لمن يأمره بذلك وينهاه عن ضده من الراحة واللذة التي تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة؟ هذا إلى الذي ما في أمره ونهيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه، ونهيه عما فيه مضرته، عما فيه مضرته وعطبه وشقوته، خصوصا شريعة الإسلام، لأن الشريعة الإسلامية ليس فيها طيبات حرمت، وليس فيها خبائث أبيحت لضعف الناس. يعني نقول ان شريعة الاسلام احل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وما امرنا الا بما فيه منفعة لنا، وما نهانا الا عن ما يضرنا ويفسد علينا دنيانا واخرانا. اليهود لأجل بغيهم وصدهم عن سبيل الله حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. الحاجات دي بتضر صاحبها، الرشوة بتضر صاحبها، الربا بيضر صاحبه. مش ان انت بتقول للناس مصالح الناس تمشي ازاي من غير بنوك ربوية ونجور تعاملات ربوية، يعملوا ايه؟ يقولك يا عم شوفوا حاجة المصالح هتتعطل يحللوها له، ده هي فيها الضرر القاتل، والناس الشعوب بتشقى بسبب هذه الامور. ولذلك تحرم عليهم طيبات شرعا وقدرا، يحرم الخير زي ما حرم أصحاب السبت أن تأتيهم حيتانهم في كل الأيام، حرموا ذلك بسبب إيه؟ فسقهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إن الحيتان ما ديش ليوم السبت بس، تفتح عليهم أبواب الحرام ولا يجدون رزقا إلا في الحرام بسبب الفسق والعياذ بالله. وده لأجل عقوبة لهم على ما ضروا أنفسهم. تحريم الشرعي كان لمن سبقنا، يعني زي تحريم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فهذه التحريمات الشرعية كان لأجل عدم تأهلهم ل يعني المنازل العالية، وإباحة كثير من المحرمات لهم لأجل أنهم لا يستطيعون الالتزام بها، وتكليفهم بعبادات يسيرة لأجل عدم يعني همتهم في القيام بها. ولذلك والله من نعم الله علينا الخمس الصلوات، وليس أنهما صلاتان فقط. فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب وزينة للظاهر والباطن وحياة للقلب والبدن، وكم في ضمنه من مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعيم وقرة عين. فما يسميه هؤلاء تكاليف إنما هو قرة عين. كأن الكلمة دي مشعرة بأن إيه؟ بأن هؤلاء دول أقل منزلة، يعني يريد العلماء والفقهاء. فإحنا بنقول لا، هي تكاليف شرعا سماها الله ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسوف سماهم إيه؟ يبقى اللي في وسعهم ربنا بيكلفهم، لأن في كلفة في البداية، وإن لم يدرك كل الناس المصلحة، وإن لم يدرك كل الناس اللذة، فيها تعب ومشقة، ولكن لذة العبادة أعظم من ذلك التعب بكثير، بس محتاجة تؤدى على الوجه الأكمل ليخف التعب جدا وأحيانا يزول. يقول إنما هو قرة العيون وبهجة النفوس وحياة القلوب ونور العقول وتكميل للفطر وإحسان تام إلى النوع الإنساني أعظم من إحسانه إليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس. فنعمته على عباده بإرسال رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه وما يبغضه أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها، بل لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم والإيمان والشرائع والحلال والحرام. لأن وجود الشمس والقمر والنبات والهواء والمطر تبقى به حياتهم عشرات السنين لو طالت فمئات، وهذا لا يحدث في أزماننا منذ زمن طويل، لو حد عاش 100 سنة يقول ده معمر. أما الشرع والكتب المنزلة وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فبه تحيا القلوب الحياة الأبدية، وتحيا الأبدان في الجنة حياة السعادة الأبدية. فكيف يقال أي حكمة في ذلك وإنما هو مجرد مشقة ونصب بغير فائدة؟ فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين لا أضل من الأنعام وأسوأ حالا من الحمير. ونعوذ بالله من الخذلان والجهل بالرحمن وأسمائه وصفاته. إن يقول إحنا مكلفين بها كده وخلاص، مش فاهمين لها حاجة، وخصوصا بقى أن من يمنع لذتها. ومن هؤلاء من يقول لا، لو أنت لقيت لذة تبقى أنت ابتغيت غير الله، يبقى الكمال انك انت ما تدورش على اللذة. حاجة عجيبة والله العظيم، حاجة تأليف يعني جهل. ازاي ما نطلبش حاجة اللي ربنا امرنا ان احنا نطلبها، زي ما الرسول بيقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وبيقول ان احنا لازم يطلبها، يطلب الراحة التي بها. وقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى ازاي تعيذنا ما نفرحش، ازاي عندنا عيذنا ما نجدش اللذة. انت بتقسي قلوب الخلق. ذاق طعم الايمان، بيرغبهم، ذاق طعم الايمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. بيرغبهم في هذه الخصال الاعمال دي عشان يطلب اللذة وذوق الطعم. ليه ازاي؟ ما الرسول بيرغبنا ليه؟ او زي اللي بيقول كده حدش يطلب الجنة، هي هتيجي هتيجي، ينفع نقول كده؟ لا، ده كلام منكر. انت تطلب الجنة لان ربنا امرك بان تطلب الجنة، وكذلك تطلب اللذة لان ربنا امرك بان تطلب اللذة وامرك بان تطلب الفرح. ده امر فليفرحوا. حاجة شخصية يعني، تطلب حاجة شخصية ليه؟ عم سيبك من كلام يا عم، والله العظيم ما هو علم، دعك منه ومن صاحبه. ما هي دي مصيبة عضوض النفس، ان انت بقى تبقى عايز تقنع نفسك ان انت اعلى من فلان. اقول لك حظ النفس ده ايه؟ حظ النفس ان هو يصلي عشان يبقى انا جبت 5 تجزاء، يبقى انا جبت 10 تجزاء غيري ما جبهاش. اهو ده بقى حظ النفس، وليس ان انت تجد لذة العبادة وتقول ده حظ نفس. ده حظ مأمور به، هو في عندك دليل في القرآن والسنة بيذم حظ النفس من العبادة الذي هو حب الله عز وجل والذي هو القرب من الله سبحانه وتعالى. حد يعرف يجيب دليل كده على ذم حظ النفس مجملا؟ ولا دي اصطلاحات هي في الحقيقة اللي أطلقها من أهل العلم قصد بها الحظوظ الدنيوية، وليس إن أنا أجد لذة العبادة التي رغبت فيها. يعني هو الجنة حظ نفس بقى، هو ده. عندك سندها؟ لا. طيب خليها لك بقى. وعلى العموم هي ماشي منطبقه على اللي احنا بنقوله، مش مشكله. وليس ان هي زي ما بقول لك كده، واحد بيقول لك اصل احنا النهارده صلينا يعني ب 16 جزء، وبالك الشيخ فضل يصلي ب 16 جزء، خلصنا 16 جزء في ليله واحده. او ده حظ نفس ليه؟ لان مش هو دي التي فيها ليه الخشوع، ليس فيها اللذه في العباده، وانما عشان تبقى انت بتتكلم بيها قدام الناس، وعلشان بتقول احنا صلينا زي الجدع الاخ اللي كان زمان كده ربنا يهديه دلوقتي، يقول لك اول ما صليت انا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقلت انا عايز اصلي حتى تتورم قدماي، فقعدت اسال على انه مسجد بيطوله، فرحت وكل شويه ابص في رجلي ورمت لما ورمت، لا لسه ما ورمتش. هو شاب صغير، ورم القدم ده بيبقى مع الكبر السن، والرسول كان عندما كبر حصل له ذلك. فبعدين راح سال شيخ، قال له يا ابني دور على قلبك ما تدورش على رجليك. لو اول ما صعد يوم النار، اعوذ بالله من النار، يقول وهل قامت مصالح الوجود الا بالامر والنهي وارسال الرسل وانزال الكتب، ولولا ذلك لكان الناس بمنزله البهائم يتهارجون في الطرقات. الهرج يعني الاضطراب، والهرج برضو المقصود به يعني فعل الفواحش، يتهرجون تهرج الحمر. او نشر الاقوال الباطلة والاشاعات المزيفة، ويتسافدون تسافد الحيوانات، يعني ان يعاشر بعضهم بعضا كما تفعل الحيوانات. هو قد وقع ذلك، ويقول لولا ذلك لكان في زماننا قد كان. ونرى بلادا تزعم التقدم والحضارة وأهلها يفعلون هذه المنكرات علانية أمام بعضهم بعض، ويصور بعضهم بعضا في ذلك، نسأل الله العافية. ونقلوا إلينا جزءا من هذا الهم والغم والبلاء فيما يسمى بالقرى السياحية والفنادق ذات النجوم المرتفعة التي تفعل فيها هذه المنكرات يعني دون يعني حياء، لا يعرفون معروفا ولا يمكنون منكرا ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى صواب. وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة، كيف حال أهلها وما دخل عليهم من الجهل والظلم والكفر بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد العقائد والأعمال. أقول هذا حال الغرب حاليا كما هو مشاهد ومعلوم لكل ذي عينين. يعملوا مطاعم للعراة، كل الناس تقلع عدومها رجالة وستات وهم بيأكلوا، ويعملوا حاجة زي كده شواطئ للعراة، يوم البنطلون، يوم خلع البنطلون، يعملوا يوم عالمي دلوقتي كان بدأ مش عارف بلد في أوروبا وانتشر دلوقتي عبر العالم، يوم معين كده في عز الساعة في شهر يناير أو ديسمبر، اليوم العالمي لخلع البنطلون، تلاقي الستات والرجالة ألاقين البنطلونات في المترو وفي ويصوروهم كل سنة كده وينشروا البتاعة دي. إيه يعني إيه الجهل؟ قال فإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزلها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في المعاش والمعاد وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية، فجعلها غذاء ودواء وشفاء وعصمة وحصنا وملجأ وجنة ووقاية، جنة من الشر وقاية للعباد من أنواع الشرور. المحرمات دي تزيد ضيق الإنسان وعذابه. لو كانت الناس دي سعيدة ما كانش تدور على زوال العقل بالخمر. الخمر ليه الناس بتشربها؟ عايز يزول عقله عشان يعيش في الخيال. المخدرات ليه تجارة رائجة؟ لأجل الشقاء الذي يجده الناس، فيوم عايز يعيش في الأحلام بس بيكسر نفسه وخلاياه بتتدمر فعليا جزءا فجزءا من خلايا المخ، ونفسيته بتتهدم في هدم حقيقي انه يعيش في الخيال. ذلك الإدمان بكل صوره نابع من التعاسة الحقيقية التي يحياها الإنسان. لذلك المحرمات دي جنة ووقاية. يقول وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان بمنزلة حكيم عالم ركب للناس أمرا يصلح لكل مرض ولكل ألم وجعله مع ذلك غذاء للأصحاء، فمن تغذى به من الأصحاء غذاه ومن تداوى به من المرضى شفاه. وشرائع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه، فوق ذلك وأجل منه، وإنما هو تمثيل وتقريب، فلا أحسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه. أمره قوت وغذاء وشفاء، ونهيه حمية وصيانة. الحمية الوقاية، يعني يقولون أنت حمية، أنت ممنوع من الملح المخلل، ممنوع من الدهون، يسموا ده ايه؟ حمية. تاكلش لحمة كتير عشان انت عندك نقرس، يسموا الاكل الامر ده يسموه ايه؟ حمية. ينهاه عن شيء ولو كان فيه لذة. ها؟ حماية. نعم، حمية وصيانة. فلم يأمر عبادة بما امرهم به حاجة منه اليهم ولا عبثا، بل رحمة واحسان ومصلحة. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه عليهم، بل حماية وصيانة عما يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر إن تناولوه. فكيف يتوهم من له مسكة من عقل خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها؟ ولهذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة، وده فعلا والله من أعظم الأدلة إن لم يكن هو الدليل الأول. بس الشريعة المقصود بها العقائد السامية الرفيعة القدر التي لا نظير لها، التي لا تناقض بينها، والعبادات والحلال والحرام والسلوك وأعمال القلوب والأخلاق ونظام الدولة والمجتمع والنظام بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول، كل ده متضمن في الشريعة. ك كما قالوا لم يطرق العالم ناموس شريعة مثل الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اتفق العقلاء على ذلك. مفيش شريعة أكمل من هذه الشريعة في هذه الأجزاء كلها. وفي الحقيقة هذا يعني أقوى دليل، إن البعض يفتكر أن الإعجاز اللغوي هو أقوى دليل. طب الغرب قصدي غير العرب ما عندهمش معرفة بالإعجاز اللغوي، لكن يعني يستطيع كل ناظر أن يعلم الإعجاز التشريعي، الإعجاز في العقائد، في الأوامر والنواهي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: ولهذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغنوا بها عن طلب المعجزة، بل هي في حد ذاتها معجزة. يعني الحقيقة أن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أتظن أن ذلك في النظم فقط؟ ولذلك لما حاول البعض أن يأتي بنظم مماثل أتى بما يعني يلزم بكذبه، ومع ذلك ليس هذا في النظم فقط، بل المعاني التي تضمنها القرآن هو المعجزة الكبرى. جمع هذه المعاني كلها لرجل لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول: وهذا من أحسن الاستدلال، فإن دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر شواهد صدقهم. فالشريعة من أقوى الأدلة، نقول فالشريعة من أقوى الأدلة المعجزة التي يمكن أن يستغنى بها عن المعجزات الأخرى لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشريعة أصل معجزة الرسل قبل الحجج والأدلة والمعجزات الفعلية. يعني كل الرسل جاءوا بدعوة الحق أولا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استجاب المؤمنون قبل أن تأتي المعجزة، طلب الكفار المعجزات، جاءت المعجزات كفر بها الكفار وازداد أهل الإيمان إيمانا. يبقى المعجزة الأولين ينهين ما جاء به الرسل. الشريعة مش مقصودها بها الفقه والأحكام فقط، لا، ده العقائد اللي هي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أولا، وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالآخرة، والإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالقضاء والقدر. الأمور دي هي اللي البشرية يعني محتارة فيها وحيسة فيها، وتلاقي فيها أحسن ما يتوافق مع العقل والفطرة وأدلة الشرع يعني سابقا ولاحقا. وكما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. المراد قارن بين ما جاءت به الرسل وما يجيء به غيرهم. يعني سبحان الله، هذا كلام فعلا أحسن الأدلة إن لم يكن هو أحسنها على الإطلاق، خصوصا بالنسبة إلى غير المسلمين، وخصوصا إلى من يقول: وما أدرانا أن أخبار المعجزات الحسية صحيحة بعد طول الزمان. لأن الناس النهاردة تقول لهم: ده الرسول ثبتت له معجزات نبع الماء من بين أصابع شقائق، قالوا لك: يا عم أنتوا عايشين في الخرافة. لكن أنت تجيب له إيه عشان يقتنع به؟ يتأمل الشريعة، يتأمل آية القرآن، تشرح له معانيها، قل له قارن بين العقيدة الإسلامية وبين أي عقيدة في الوجود، بين عقيدة مثلا النصارى المتناقضة اللي فيها أن الإله والمخلوق شيء واحد، وأنه هو وهو ثالث ثلاثة، هو وليس هو في أحوال مختلفة، أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، أنه مولود من أبيه قبل كل الدهور. إزاي؟ فدام قلت مولود يبقى إيه؟ يبقى إزاي قبل كل الدهور؟ إزاي واحد أصل وانبثق منه الروح القدس وبعدين تقول لا ده من الأزل؟ الفكر المتناقض في حد ذاته هتقول المعجزات التي أتى بها، احنا بنقر المعجزات بس منقرش العقيدة العجيبة دي. قارن بينها وبين عقيدة اليهود المتصورين العالم كله، البشرية كلها لم تخلق إلا لأجل هؤلاء الستة مليون ليكونوا عبيدا لهم، اللي ينفع وما ينفعوش في آخرته برضو كمان، يعني ينفع يبقى عبد عندهم يبقى هو اللي يمشي، والبشرية كلها مش مخلوقة إلا لهؤلاء. ما ينفعش حد لو عايز يبقى يهودي يبقى يهودي، فضلا بقى عن ما تضمنته عقيدتهم من نسبة النقص إلى الرب عز وجل، والمرض والعجز والندم والبكاء والفقر والعياذ بالله والتعب. أما بقى هتقارن بالحاجات الأرضية بقى مش محتملة، النسانيس والبقر والقرود والتعابين والعجول، وأقبح منه اللي بيعبدوا الأحجار. الأحجار يعني، أما أن واحد يقول إن الدنيا ما لهاش معنى، أيضا عقيدة الملحدين أيضا عقائد غير محتملة، العقل يستحيل أن يقبلها في أقل اللمبة دي، ما ينفعش واحد يقول إنها عملت كده لوحدها. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقا قد صنف فيه كتابا جليلا عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه. وكل من له عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة قطع قطعا نظير القطع بالمحسوسات، مماثل للقطع بالمحسوسات، أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول صادق صلى الله عليه وسلم، وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين، ولقد شهد لها عقلاء الفلاسفة بالكمال والتمام، وأنه لم يطرق العالم ناموس أكمل ولا أحكم منها. هذه شهادة الأعداء، الفلاسفة كفار. وشهد لها من زعم أن من الأولياء، أنه من الأولياء بأنها لم تشرع لحكمة ولا لمصلحة. قارن بين هذا وذاك، شهادة الأعداء أعداء الدين وشهادة المبتدعين المنتسبين للإسلام في شريعة الإسلام. وقالوا: أي حكمة في الإلزام بهذه التكاليف الشاقة المتعبة؟ هذه أسئلتهم الأولانية، اللي قالوا: أي حكمة في هذه التكاليف؟ هيك الصفحة كام دي؟ هو صفحة 559. هنا يقولوا: أي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهما بالتكليف لأنواع المشقة والعذاب؟ وقبلها: أي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلا وأسرا وعقوبة واستعبادا؟ بعد ما تقرأ الكلام اللي ده وتبص على البتاعة دي، على الأسئلة دي، تقول: إيه ده؟ إيه الضلال ده؟ لأن الكلام ده على فكرة بيتقال كتير جدا، خصوصا في هذه الأزمنة التي يلحد كثير من الشباب بسبب ما يراه من تسلط الأعداء على أهل الإسلام. قال: ولو استحيا هؤلاء من العقلاء لمنعهم الحياء من تسويد القلوب، يعني بالعقائد الباطلة والأوراق، أن يكتبوا الكلام ده بمثل ذلك. وهل تركت الشريعة خيرا ومصلحة إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ وهل تركت شرا ومفسدة إلا نهت عنه؟ وهل تركت لمقترح اقتراحا أو لمتعنت تعنتا أو لسائل مطلبا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وعند نفاة الحكم أنه يجوز عليه ضد ذلك من كل وجه، وأنه لا فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر إلا بمجرد الحكم والمشيئة. فلو اجتمعت حكمة الحكماء من أول الدهر إلى آخره ثم قيست إلى حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة لكانت قطرة من بحر. وإنما نعني بذلك الشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعها للأمة ودعاهم إليها لا الشريعة المبدلة ولا المؤولة. الشريعة المبدلة زي شريعة اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، جاءوا في العقائد عقائد أخرى غير التي جاء بها موسى، وجاءوا في الأحكام موسى وعيسى، وجاءوا في الأحكام بأحكام أخرى غير التي جاء بها موسى وعيسى. فهذه شريعة مبدلة ولا المؤولة اللي هي بالتحريف والبدع وإن لم تصل إلى الكفر. الشريعة المؤولة بينسبوا ذلك إلى الدين، عشان كده هتلاقي في مجال العقائد علم الكلام والله مش هتلاقي هذا السمو الذي تتكلم عنه أنه معجزة، لن تجد هذا العقل المتقن عند علماء الكلام. كما أنك في باب الفقه والأحكام والعملية لن تجد عند المقلدة والأقوال المتناقضة التي ينتقون منها ما يشاءون، لن تجد ما نقول أن هذه الشريعة جاءت بأحسن الحكم والمصالح. وفي ألغاء، وبالنسبة إلى التهذيب وإصلاح النفوس وأعمال القلوب، لن تجد ما نتكلم عنه في الغاز الصوفية والمراتب المزعومة أنها يعني مقربة إلى الله، زي ما الناس عمالة دلوقتي تتكلم يعني حتى في قناة الناس وفي غيرها، وناس لها وظائف عالية جدا يقعدوا يدافعوا عن الحلاج وعن الكلام الكفر اللي بيقولوه، ويقول لك أصل دي بتحصل لهم أحوال مع الله يبقوا غير مكلفين يقولوا الكفر ويكتبوه في الكتب ويألفوا مؤلفات وهم مش مكلفين، هم اتجنوا. طب انتوا دلوقتي بتعتبروهم أولياء ليه؟ هم مجانين. بس دي مرحلة من مراحل الأمة، كان ده المقبول عندها يسموه المجذوب، مش كده؟ لغاية مستشفى يسموها مستشفى الايه؟ المجاذيب، لأنها أصلا المجانين. فهو عندهم يعني الناس اللي بيتكلموا الكلام ده ناس مجانين، بس هم ما في الحقيقة مش مجانين، دول جذبتهم الحضرة الإلهية فغابوا عن الوعي. طب الكلام ده في حلقات كثيرة جدا بتتقال دلوقتي تمهيدا للمسلسلات اللي جاية في رمضان بتاعت الحلاج وأمثاله. الرجل كان بيدعي أدعاءات كفرية لا تحصى والعياذ بالله، وقتل على الزندقة. وهم دول بقى يعني جايين بعد بتاع قرب 1000 سنة كده ولا حاجة، ولا 900 سنة مثلا، عمالين يدافعوا عنه ضد علماء زمانه. علماء زمانه دول ما كانوش ناس جهلة يعني عشان يحكموا بردته عن الإسلام. بيقول كده صراحة، بيقولون التاريخ الإسلامي ظلمه، انتوا جيتوا وانتوا مش شايفين حاجة أصلا، وعندكم المؤلفات الباطلة وعندكم الأقوال الكفرية اللي بيقول لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، أو اللي هيقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أو اللي هيقول على كلامه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ده كلام مش الحلاج، ده كلام جلال الدين الرومي على المثنوي المعنوي والعياذ بالله. يعني بيقول كلامه ده ايه بقى؟ تنزيله من حكيم حميد، يعني ده هو ده انت بتقول الكلام اللي في القرآن اللي ربنا انزله سمى به القرآن بتقوله على كتابك، يبقى انت الكلام ده ناس تقول بعد كده ان الناس دي اساسا انا اقدر ليك انك تقول عليهم مش في وعيهم، لكن هذا الكلام مش صحيح. الناس دي اساسا عارفة الفلسفة اللي بتنطلق منها وعارف الكلام الكفر اللي بتقوله المخالف لدين الإسلام، وأنا ما بطلبش منكم غير كده إنك تقول الكلام اللي قالوه ده كلام كفر. أنا مليش دعوة بالشخص، خلي الشخص ده عندك أنت من أولياء الله المقربين، ماشي كده؟ أنا ليه دعوة بالكلام؟ الكلام ده يصدر من أولياء الله المقربين؟ الكلام الكفر قول لي الكلام ده كفر، ما تقوليش حتى لو هو مجنون. إحنا بنقول المجنون لو نطق كفرا ما بقاش كافر، مش كده؟ بس قول لي إن الكلام ده إيه؟ كلام ده كفر. الجنون ما تحلاه شيء. ها؟ يصف الجنون ما تحلاه يذهب عقله. ما هو بيذكر ان اللي اذهب عقله شدة الحب وشدة القرب. ليه؟ هو الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين ما كانوش اقرب الى الله منهم والصحابة رضي الله عنهم، لكن انتوا لا، انت عندكم ابن الصحابة مش اقرب من هؤلاء. ابن عربي بيقول ان هو خاتم الاولياء، وان الولي في برزخ فويق النبي ودون الرسول، يعني هو بيصف نفسه انه افضل من الايه؟ من الانبياء. دي العقيده. والاولياء اللي عند الشيعة أنهم لا عندهم أحوال مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني دول طلعوا كمان الايه الأولياء أعلى من المرسلين. ايه مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي؟ لا هو عندهم الولي أقل من الرسول. ويقولوا كلامه بشيخنا ان عقولنا ما استوعبتش كلامنا. واحنا مالنا؟ طب انتوا بتكلمونا بكلام مفهوم في اللغة. يقولوا ان حاجة عالية يعني. يقول ولا يقول عشان بيقول اللي احنا بنتكلم عنه الشريعة المعجزة دي الشريعة التي هي أدل دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليست المبدلة ولا المؤولة ولا ما غلط فيه الغالطون وتأوله متأولون. فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر، بل الشر والفساد الواقع بين الأمة من هاتين الشريعتين التي نسبتا إلى الشريعة المنزلة من عند الله عمدا أو خطأ، وإلا فالشريعة على وجهها خير محض. اللي هي الشريعة المبدلة دول الحاجات الكفرية، والحاجات والمؤولة التي هي تأويل باطل للنصوص بالبدع، تأويل بالبدع. يعني يقول الشر الواقع في هذه بين الأمة من هاتين الشريعتين المبدلة والمؤولة التي نسبتا اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة من عند الله عمدا أو خطأ، وإلا فالشريعة على وجهها خير محض ومصلحة من كل وجه ورحمة وحكمة ولطف بالمكلفين وقيام بمصالح ولطف بالمكلفين وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانهم بالطعام والشراب. فهي مكملة للفطر والعقول، مرشدة إلى ما يحبه الله وأرضاه، ناهية عما يبغضه ويسخطه، مستعملة لكل قوة وعضو، حركة في كماله الذي لا كمال له سواه، آمرة بمكارم الأخلاق ومعاليها، ناهية عن دنيئها وسفاسفها. واختصار ذلك أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كمالها، ولا سبيل إلى معرفة كمالها على الحقيقة إلا بالوحي. فكانت الشرائع ضرورية في مصالح الخلق، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة تقدر، فهي أسباب موصلة إلى سعادة الدارين. ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ أخلاطه، ومن يعني هي جمعت رأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن، يعني الروح والبدن. ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورة فهو من أبعد الناس عنها. وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى، ولكل حاسة من الحواس، ولكل عضو من الأعضاء كمالا حسيا وكمالا معنويا. وفقد كماله المعنوي شر من فقد كماله الحسي، فكماله المعنوي بمنزلة الروح، والحسي بمنزلة الجسد. فأعطاه كماله الحسي خلقا وقدرا، وأعطاه كماله المعنوي شرعا وأمرا. فبلغ بذلك غاية السعادة والانتفاع به، فلم يدع للإحسان إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده إليها وإعانته على تحصيلها اقتراحا يقترحه ولا شيئا يطلبه. يعني يقترح الإنسان اللي شرع عليك أكمل شيء، بل أعطاه من ذلك ما لم يصل إليه اقتراحه ولا تدركه معرفته. ويكفي العاقل البصير الحي القلب فكرة في فرع واحد من فروع الأمر والنهي، وهو الصلاة، وما اشتملت عليه من الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن. والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغايتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة.